Ooh, la cocaïne, croyez-le. C'est la cocaïne, Chiratar qui est dit l'ami. Oui, il n'est plus dans la monogamie. Nicolas. Oh, et mon frère, c'est la cocaïne, Chiratar qui est dit l'ami. Oui, il n'est plus dans la monogamie. Nicolas, Nicolas. Où est le dinar adil? Ouh, mon frère, c'est la cocaïne. Chiratar qui est dynamite. Oui, les blés dans la mozamine. Likalash, likalash. Où est le dinar adil? Pas chaque flou, slim shit. Fais chicha, wini. Belle kralet. Hana ou les deux, d'af et marek. فما بيد مريضات وصل اخبارك برشد صغارك ولا نشيك لدارك نكمي في غولي نقتل في روحي نكمل في شمع يرحم اخويتي لي ميتو حما رجلاتي ويني دوام فما رنا فدينا من ايما شعل فيد نار جديد غدوة عيد ومريض منين يجيب فل صغير فل صغير عاش فقير حبيتي حبيب خير امو ماتت عندها سنين اوي اوي اوي حبس مذفاك انت بذيق شكون عطاك حب تموت مال اخداك رددك تلعب ساك شكون وساك مذفاك حشيش اكتراك صف اتراك رددك تعرفني وين بريت المارتك ولا جد صغارك ولا نشيك دارك بلكينا غالب اللي فما عبيد معانا تزلت بقل توا مشكلتي ما تحلت كي نحب نورد عليك نورد يا بابليت من عوام فلوس تغرد قل فرش تعرد والبيبين تحلت يا ويب وفغيص لكوكايين يا ويب وفغيص لكوكايين Nicolas.